من الفروعات التي تذكر في حد الزنا أنه لو ثبت الزنا وتزن الرجل أو المرأة الزاني والزاني فيا ترى من يبدأ أولا بالرجل؟ المسألة اختلافية. من الفقهاء من ذهب إلى أنه يبدأ الإمام المعصوم عليه السلام بالرجم مطلقا في زمن الحضور، أو الحاكم الشرعي يبدأ بالرجم مطلقا. ومنهم من قال بالتفصيل بين ثبوت الزنا بالبينة وثبوت الزنا بالإحصان. فإذا ثبت الزنا بالبينة فإنه يبدأ بالرجم الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس، ولكن إذا ثبت الزنا بالإقرار أي أقر الزاني على نفسه بالزنا فإنه يبدأ الإمام أولا ثم الناس. بالنسبة لهذا التفصيل منهم من قال بنحو الاستحباب ومنهم من قال بنحو الوجوب، والظاهر الوجود أولا للروايات الواردة في المقام، وبعض الروايات صحيحة من حيث السند واضحة من حيث الدلالة، فالسند ومثنان لا إشكال في تلك الروايات تدل على التفصيل بنحو الوجود للظاهر، باعتبار أن الإمام عليه السلام يأمر بهذا المعنى فيدل على الوجوب، باعتبار الآن كما في علم الأصول بظاهره يدل على الوجوب، إلا مع وجود قرينة فإنه يدل على الاستحباب. ولكن من الفقهاء من ذهب إلى التفصيل باعتبار أن هناك روايات تقول بالتفصيل بين ثبوت الزنا بالبينة وبين ثبوت الزنا بالإقرار. هذا بالنسبة إلى أنه من يبدأ بالرجم، يا ترى هل يلزم ويجب حضور الشهود، حضور الإمام بالنسبة إلى الرجم أو لا يلزم ذلك؟ طبعا الحضور وإن كان مقدما عقلا لبدء الرجم، عندما نقول يجب بدء الراجم من قبل الشهود فيما إذا ثبت الزنا بالبينة بالشهود ثبت يستلزم أولا الحضور، ولكن الظاهر أن الحضور لا يجب، وإن استلزم عقلا بدء الراجم يستلزمه عقلا الحضور، ولكن الحضور بنفسه غير واجب، بمعنى أنه لو مات الشهود مثلا أو لم يحضر الشهود أو لم يحضر الإمام والنبي المعصوم عليهما السلام، في هذه الحالة يقال لا يسقط الحد بل يجب إجراء الحد، فينتفي البادئ حينئذ. إذا انتفى الحضور انتفى البادئ، فإنما يجب البادئ بعد الحضور، ولكن إذا لم يحضر الشهود أو لم يحضر الإمام فإنه لا يلزم. هذا ما يقوله السيد الإمام، ولكن وإن دل على هذا المعنى رواية من الروايات، أما عند السيد الكوهي تلك الرواية لا يؤخذ بها، والرواية دلت على أن النبي الأكبر لم يحضر عملية الراجم عندما ثبت الزنا عنده، وكان البناء أنه يحضر بناء على القاعدة لابد أن يحضر النبي للراجم باعتبار أول من يبدأ النبي، ولكن النبي لم يحضر كما أن أمير المؤمنين لم يكن حاضرا للراجم، فبهذه الرواية استدل على عدم حضور النبي او حضور الامام او حتى حضور الشهود على نحو الوجوب، ولكن السيد الكوي يقول هذه الرواية قضية في واقعة يرجع علمها الى المعصوم عليه السلام، هو اعرف بالمسألة لماذا لم يحضر. نحن عندنا المباني الاولية الفقهية تدل على انه لا بد ان يحضر الشهود، ولا بد ان يرمي الشهود اولا فيما اذا ثبت الزنا في البينة، ثم الامام ثم الناس، وفيما اذا ثبت الزنا بالاقرار فلا بد ان يرمي الامام اولا ثم يرمي الناس. طبعا هل يجب ان يشهد عملية الرجم طائفة من المؤمنين او لا يجب؟ وقع نزاع بين الفقهاء ايضا، منهم من ذهب الى انه لا يجب انما يستحق ذلك، ومنهم من ذهب الى الوجوب للآية الشريفة، لظاهر الآية الشريفة، فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين فليشهد فعل آمر، فعل الآمر بظاهره يدل على الوجوب، فلذا وهو الأقوى كما عند المشهور على أنه يجب حضور طائفة من المؤمنين، يجب حضور طائفة من المؤمنين لمشاهدة العملية، لكي يتعظوا بالراجم، لكي ينزجر من أراد عملية الزنا مثلا، أراد نفسه عملية الزنا، فإنه عندما يشاهد هذا المنظر، منظر الرهيب، منظر الرجم، يرتدع من ذلك بطبيعي، يعني الناس ترتدع وتنتهي عن هذه العملية، فلذا يجب الحضور للآية ولمثل هذه الاستحسانات العقلية. ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى عدم الوجوب للآية لأنه نشوف هل يجب أو لا يجب، وحيث لا دليل، والآية الشريفة أعم من أن يكون الاستحباب والوجوب، لأن استعمال الأمر كما في الأصول أعم من الاستحباب والوجوب، وما أكثر ما استعمل الأمر في المستحبات حتى غلب على الوجوب، حتى قال بعض الأصوليين إلى أنه لو أردنا أن نقول المراد من هذا الأمر هو الوجوب يحتاج إلى قرينة باعتبار كثرة الاستعمال في الاستحباب، كثرة الاستعمال في المندوب جعله يسقط الظاهر على الوجوب، لذا يحتاج إلى القرينة، وهذا المعنى موجود في المعاني في أصول المضفر في الرسائل وكثير من الكتب الأصولية، وكل الكتب يتعرضون إلى هذا المعنى على أن الأمر بظاهره يدل على الوجوب صحيح، ولكن بعد الاستعمال وكثرة الاستعمال في المستحب والمندوب يجعل أن نرفع اليد عن هذا الظهور ولا ندور حيثما كان الظهور، نحن أبناء الظهور أينما دار ندور صحيح، إلا أنه كثرة الاستعمال يلزم أن نرفع اليد عن هذا الظهور، فعليه الآية الشريفة ليست ظاهرة في الوجوب، وعندئذ نشك في وجوب الحضور، الأصل عدم الوجوب، فنتمسك بإصالة العدم فيما نحن فيه، فنقول بعدم الوجوب نعم، بما أن الآية الشريفة تقول فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يستلزم أن نقول بالاستحباب لا أخر، يعني الاستحباب ما لا شك فيه بالآية الشريفة، ولكن الكلام بالوجوب وعدم الوجوب. بالنسبة إلى هذا الآصل، الحق أنه لا مجال لهذا الآصل، لماذا؟ لأن الآصل إنما يتمسك بعد عدم الدليل، عدم الدليل ابتداء أو عدم الدليل بعد تعارض أدلة، بحيث إذا تعارض الدليلان فإنه يوجب سقوطهما، إذا تعارضا تساقطا، فعندئذ يرجع إلى الأصل. فما نحن فيه لو لم يكن لنا دليل، لو لم تكن هذه الآية الشريفة، لو لم تكن بعض الروايات الدالة بظاهرها على هذا المعنى انه يجب حضور طائفة لمشاهدة العملية عملية الرد؟ لو لم يكن عند ذلك نقول بأصل العدم، او عندنا روايات متعارضة فتصافت عند ذلك نتمسك بالآخر، ولكن نحن عندنا ظاهر هذه الآية تدل على الوجوب انه فليشهد على نحو الامر طائفة من المؤمنين عذاب الزاني والزاني. فرع عندما نقول يجب او يستحق الحضور حضور طائفة من المؤمنين، ما المراد من الطائفة؟ عدد الطائفة. وقع نداء بين عظم الفقهاء، منهم من ذهب الى ان المراد من الطائفة واحد، ومنهم من ذهب الى ان المراد من الطائفة اثنان، ومنهم من ذهب الى ثلاثة، والشيخ في الخلاف يذهب الى انه عشرة. ولكل واحد من هذه الاقوال اربعة وجوه. اما القول الاول يرجى الانتباه على انه المراد من الطائفة واحد، يقول لان الطائفة ورد في الروايات وفسر في الروايات بانه واحد، كما ورد عن امير المؤمنين عن مولانا الباقر ومولانا الصادق عليهم السلام بانه المراد من الطائفة واحد. ثانيا المراد من الطائفة واحد لإطالة البراءة فيما نحن فيه، باعتبار نشك انه هل المراد الواحد او اكثر. هذا الشك من الشك بين الاقل والاكثر الاستقلالي، والشك الاقل والاكثر الاستقلالي كما مر علينا هذا المعنى في كتاب الزكاة، الشك بين الاقل والاكثر الاستقلالي ينقلب علمه الاجمالي، حيث كان علما اجماليا على ان الواحد اقل او اكثر، فينقلب العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي. علم تفصيلي بالاقل بناء على هو المحرز، والشك البدوي بالنسبة للاكثر. فنأخذ الاقل للعلم التفصيلي، واما الاكثر فيكون مجال لاصالة البراءة باعتبار نجري اصالة البراءة في الشك البدوي ابتداء شك ابتدائي نجري في اصالة البراءة على الشك البدوي في مقابل الاستصحاب. الاستصحاب ايضا فيه شك، ولكن ليس شكا ابتدائيا وبدويا، انما شكا مسبوقا بفعل مثلا بفعل يقين. فعليه الشك البدوي نجري في اصالة البراءة. ما نحن فيه نشوف على ان المراد من الطائفة واحد او اكثر عندما نشوف نجري اصالة البراءة فيما نحن فيه. وايضا تمسكا بقوله تعالى انه لو اقتتلوا طائفتان من المؤمنين، لو اقتتل طائفتان من المؤمنين فانه يجب فاصلحوا بين اخويكم. وراء هذه الآية بقرينة هذه الآية يفهم انه المراد من الطائفة واحد من المؤمنين، فاصلحوا بين اخويكم. والاستدلال الاول الذي يذكره الشارح على ان لغة عند اهل اللغة، طبعا عند بعض اهل اللغة، انه المراد من الطائفة عبارة عن نفر واحد. هذا بالنسبة الى وجود من يقول ان الطائفة عبارة عن نفر واحد، واما من يقول عبارة عن نفرين يقول باعتبار الطائفة جامع، والجامع اقله كما في علم المنطق عبارة عن اثنين عن نفرين، فلذا المراد من الطائفة الجمع المنطقي عبارة عن اثنين. واما وجه من قال عبارة عن ثلاثة يقول العرف يقضي بذلك، عندما يقول جئت بطائفة من الناس يعني بثلاثة من الناس، اقل الطائفة ثلاثة، كما انه الآية الشريفة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا، على الواو الضمير جامع، واقل الجامع في الناس عبارة عن ثلاثة انفار. فاذا المراد من الطائفة ثلاثة فما فوق فما زاد، يعني المراد انه ثلاثة لابد ان يحضروا بنحو الوجوب او بنحو الاستحباب، لانه قال فليشهد عذابهما طائفة والمراد من الطائفة ثلاثة أبطال لهذه الآية الشريفة فلولا نفر ويتحقق الإنذار بالثلاث. طبعا هذا الوجه غير صحيح لأنه الإنذار يتحقق بواحد أيضا. وأما من قال بالعشرة الشارح يقول لا أجد وجها واضحا للقول بالعشرة، يعني كأنما يتعجب من قول الشيخ في الخلاف كيف يذهب إلى العشرة تبعا للحسن البصري حيث يقول المراد من الطائفة عشرة أنفار. ولكن ربما الوجه بنظري هكذا يأتي أنه الوجه عبارة عن أقل الجامع، عبارة الجمع إما أن يكون جمع قلة أو جمع كثرة، جمع القلة أكثره عبارة عن عشرة أنفار وأقله من ثلاثة إلى عشرة، فأكثره عبارة عن عشرة أنفار وأكثر من عشرة يكون جمع كثرة. فربما من هذا الباب قال الشيخ في الخلاف على أن المراد من الطائفة يعني أقل يعني أكثر قلة الجمع وهو عبارة عن عشرة أنفار. فالمسألة فيما نحن فيه عند القدماء اختلافية كما عند المعاصرين اختلافية، حيث نجد السيد الإمام يقول الأحوى ثلاثة أنفار فما فوق، ولكن السيد الكوئي يذهب إلى أنه يكفي واحد لأنه الروايات وردت وفسرت الطائفة بأنه واحد. فالمسألة اختلافية عند القدماء وعند المتأخرين، وهناك فروعات أخرى تأتينا إن شاء الله من خلال التفصيل. وحيث يثبت الزنا بالبينة، حيث يثبت الزنا بالبينة وبالإقرار، فإن ثبت بالبينة يبدأ برسم الشهود، يبدأ بنحو الوجوب، وجوبا يبدأ الشهود. وفي رسم المقر إذا ثبت من حيث الإقرار يبدأ الإمام عليه السلام، ويكفي في البداء مسمى الضرب عرفا ولو بحجرة واحدة متوسطة لا صغيرة ولا كبيرة، يكفي أنه يرمي عند ذلك يصدق الرامي وابتداء الرامي. طبعا هذا المعنى ورد في الوسائل كما ورد في تحرير وفي تكملة المنهاج عليكم السلام. في الوسائل، الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 345 باب 33 باب أنه يستحب. طبعا هذه نقطة لطيفة، دائما عناوين الأبواب في الوسائل، عناوين الأبواب في الوسائل إنما هو إشارة إلى فتوى الحر العامل عليه الرحمة، يعني الحر العامل صار يستفاد من مجموع روايات الباب الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب أو الحرمة فيذكر هذا المعنى، وإذا لم يستفد فإنه لن يذكر التكاليف أنه مستحب أو مكروه، فليقول باب في أنه هل فلان كذا أو كذا، يذكر على نحو الترديد، يعني المسألة اختلافية. فبما أنه هنا يكون باب يستحب كأنما المسألة مفروض عنه أنه هذا الحضور أن هذا البدء إنما يكون بنحو الاستحباب، باب أنه يستحب والحال الشارح يذهب إلى أنه بنحو الوجوب. باب يستحب أن يولي شهود الحدود، كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي شهود الحدود، إلا أن هذه الرواية مرفوعة والرواية التي بعدها مرسلة، عليكم بالمراجعة. السيد الخوئي في المجلد الأول صفحة 217 يقول والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار وتثبت بالبينة، وإن ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو من إشكال أنه واقعا فيما إذا ثبت بالبينة يجب أنه يبدأ الشهود أولا، يقول لا يخلو من إشكال، وجه الإشكال تذكره، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا سواء كان ثبوت الزنا بالبينة أو بالإقرار، مطلقا يبدأ الإمام. استند المشهور في ذلك إلى رواية صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية عبد الله بن المغيرة، وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام، إذا الرواية تكون مرفوعة مرسلة. قال إذا أقر الزاني، هذه الرواية، إذا أقر الزاني المحسن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس. وهذه الرواية من جهة الإرسال غير قابلة للاستدلال بها، يرجى الانتباه. هذه مبنى السيد الخوي، طبعا مبنى كثير من المعاصرين من الفقهاء وعند القدماء على أن الرواية الضعيفة سندا تجبر بعمل المشهور، هذا شيء مسلم. كما هناك مبنى آخر في علم الرجال على أنه 17 أو 19 من الرجاليين من الرواة، هؤلاء مراسيلهم كمساندهم، يعني وإن كانت الرواية مرسلة عندهم لكن أجمعت العصابة، أجمعت الأمة على أنه عصابة عن مراد الإمامية، أجمعت الإمامية على أن مراسيل هؤلاء كمراسيل ابن أبي عمير، مراسيل ابن أبي عمير، مراسيل صفوان ما نحن فيه، مراسيله كمسانده، فلذا تكون الرواية مسندة. السيد الخوئي في هذين المبنيين لا يقول بما يقوله المشهور، يختلف مع المشهور على أنه لا نرضى بأنه عمل الأصحاب يجبر بعض الرواية، من يقول فإن له كلام مفصل في هذا الباب، كما أنه من يقول أجمعت العصابة على أنه مراسيل هؤلاء 19 مثلا كمسانيدهم، من يقول على أول الكلام ويناقش هذا الموضوع في كتاب التنقيح على ما في بالي، كما يناقش هذا الموضوع بنحو التفصيل في كتاب الشريف معجم الرجال. فهنا يقول بنحو الإجمال أنه هذه الرواية من جهة الإرسال غير قابل الاستدلال بها، ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرا وكبرا على ما حققناه في محله، وكذا دعوى أن مرسل صفوان وأضرابه، يعني الأحد 18 نفر، وأضرابه في حكم الصحيح لأنه أجمعت العصابة على أنه مراسل هؤلاء مسانيد، على ما فصلنا الكلام فيه في محله أيضا هذا غير صحيح. فإذا لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على أن الإمام يرمي أولا، عندنا روايات تدل على هذا المعنى أنه الإمام مطلقا هو الرامي أولا ثم يرمي الناس، كمعتبرة السماعة وقد مرت، ومعتبرة أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام تسن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعدوا بأحجار صغار. السيد الإمام ماذا يقول في المجلد الثاني صفحة 468؟ لا يشترط حضور الشهود، هذه مسألة غير مسألة البدء، مسألة الحضور مقدمة للبدء، فيقول لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجما أو جلدا، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، باعتبار أنه يزن شبهة وشبهة تدرأ الحدود للشبهة الدارئة، ويجب عقلا على الشهود حضور مقدمة لوجوب البدء، لأنه نقول بوجوب البدء فإذا يجب عليهم أن يحضروا حتى يبدأوا بالرأي، فإذا نقول بوجوب الحضور لا شرعا إنما نقول عقلا، من باب أنه مقدمة الواجب واجب، من باب نصب السلم للصوم على الصف، الصوم على الصف يستلزم عقلا نصب السلم، فعندما نقول يجب على الشهود رمي الجمرات ابتداء، رمي الحجار ابتداء، هذا يدل على أنه يجب الحضور عليهم أولا حتى يبتدئوا بالراجم، فالمسألة تكون عقلية، ويجب عقلا على الشهود حضور، على الشهود حضورهم ظاهرا مقدمة لوجوب بدئهم بالراجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور يبدأ بالراجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة. صفحة 466 يقول إذا أقر الزاني المحسن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كما عند المشهود كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس. هكذا قال. وينبغي على وجه الاستحباب، وينبغي كلمة ينبغي ربما يستفاد من كلمة ينبغي ولفظ ينبغي الوجوب، ولكن عند الشارح يقول ينبغي على وجه الاستحباب، انه يستحب هذا المعنى، وينبغي على وجه الاستحباب إعلام الناس في وقت الراجم ليحضروا ويعتبروا، تأخذهم عبرة من هذه العملية، وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك ربما يتوب إلى الله عندما يجد أنه هذه الدماء تسال من هذا الرجل الزاني أو المرأة. حتى قيل أنه خالد لما أرادوا أن يرجموا امرأة في زمن الرسول الأكرم، خالد ضرب حجارة كبيرة على الامرأة فانتثر من دم المرأة على وجه خالد، وخالد سب المرأة والرسول نهاه عن ذلك على أنه لا تسب هذه المرأة لأنها تابت إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. على كل ربما ينزجر من هذا الفعل إذا كان قد فعله، ربما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان يريده ينزجر فلا يريده بعد ذلك، ولقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا يعني انه الاسلام بعض الحين عندما يجد الدماء ينزجر من العمل، يتاثر من العمل. طبعا هو منزجر لا، اقول بعض الاحيان انه عندما يجد هذا الدم مثلا يلقى بوجه الطرف المقابل يجد عمليه رهيبه جدا يتاثر منها، ربما اذا كان عاملها يستغفر الله، واذا استغفر الله سبحانه وتعالى يتوب عليه كما سياتي. ولا يجب الحضور، نعم طبعا ولا يجب للآصل هل يجب الإعلام أو لا يجب؟ لا يجب، لأنه نشك أنه يجب أو لا، والآصل عدم الوجود. وقيل والقائل ابن إدريس، العلامة ابن إدريس والعلامة الحلي وجماعة من الفقهاء يجب حضور طائفة عملا بظاهر الأمر باعتبار وليشهد عذابهما طائفة، فعملا بظاهر الأمر وهو الأقوى لأنه لا مجال لإجراء الآصل باعتبار إجراء الآصل عندما لا دليل، إجراء الآصل عندما تعارض الأدلة، وحيث عندنا دليل وهو ظاهر هذه الآية الشريفة، فعليه لا يؤخذ بالقول الأول إنما يؤخذ بالقول الثاني. نعم طائفة مختلفة الآن نقول، واختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحق اجتماع القولين، فقال العلامة والشيخ في النهاية أقلها واحد بهذه الوجوه. استدلوا بهذه الوجوه، أولا لأنه أقل الطائفة لغة عند كثير من اللغويين، أقل الطائفة عبارة عن نفر واحد، سيحمل الأمر المطلق بدون قيد، بدون أن يكون أقل أو أكثر، الأمر المطلق يحمل على أقل كما في الأصول على أن الأمر المطلق يحمل على المرة أو التكرار، قالوا يحمل على المرة، يحمل على الأقل أو الأكثر، قالوا يحمل على الأقل لأنه هو القدر المتيقن والأكثر مشكوك فيه، فعليه يحمل الأمر المطلق على أقل. كذلك يدل على أنه حتى لو كان ثلاثة، كلمة طائفة تدل على واحد أو أكثر، يعني إذا حضر واحد يكثر، يعني من يقول إذا حضر واحد يكفي؟ الأول كلام ما الذي نتنازل من تبعيضية أعم من أن يكون طائفة واحد أو ثلاثة أو اثنين أو عشرة، شخص من المؤمنين أو أشخاص من المؤمنين، من المؤمنين يصدق مع شخص واحد أو ثلاثة أو عشرة، عليه أول كلام هذا الذي نتنازع فيها الآن. على كل سيحمل الأمر المطلق على أقله لإطالة البراءة، هذا دليل ثالث كأنما أو دليل ثاني، لإطالة البراءة من الزائد باعتبار الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي، ينقلب علم الإجماع إلى علم تفصيلي، فنأخذ بالعلم التفصيلي الأقل، وأما الأكثر فيكون مورد الشك البدوي، مورده الشك البدوي، والشك البدوي نجري فيه إطالة البراءة، لإطالة البراءة من الزائد. وقيل طبعا هناك وجوه أخرى على أن ورد في الروايات تفسير الطائفة بالواحد، ورد في الآية الشريفة أنه لو اقتتل طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بين أخويكم، أنه المراد من الطائفة الأخ، فبهذه الوجوه ربما يستدل على أنه المراد من الطائفة عبارة عن نفر واحد. وقيل والقائل ابن إدريس أقلها ثلاثة لهذه الوجوه، أولا لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل جئنا في طائفة من الناس، يعني جئنا في ثلاثة من الناس، ولظاهر قوله الدليل الثاني، ولظاهر قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فإن أقل الجامع فيما دل عليه الضمير، أقل الجامع أقل الجمع المنطقي عبارة عن اثنين، ولكن أقل الجمع النحوي عبارة عن ثلاثة. وأقل الجمع الذي يدل عليه ضمير في قوله ليتفقهوا، هذا الواو واو الجمع ليتفقهوا، فإذا يدل هذا الضمير على أن المراد من الطائفة ثلاثة أنفار، يعني هؤلاء الطائفة يتفقهوا، فالواو واو الجمع يرجع إلى الطائفة، الواو فاعل يرجع إلى الطائفة، فإذا المراد من الطائفة ثلاثة أنفار. نعم لكن الناس في صلاة الجمعة خرجت الناس لأنه لا يستطيع فليس بالحاجة، يعني يقول أننا ثلاثة لأن فلو كان فرق من كل فرقة مجموعهم يكون طائفة. من يقول؟ فلو لا نفر من كل فرقة طائفة، يعني من كل فرقة ينتر طائفة. من يقول كلهم يصير؟ كلهم أيضا يصيرون طائفة. إذا أقل الطائفة جد حتى يكون كلهم طائفة. كلامنا في أقل الطائفة. القتل المتيقن من الطائفة جد. أي عدد؟ واحد ذهب إلى بعض. اثنان ذهب البعض الآخر. ثلاثة ذهب إلى ابن دريد. ولينظروا إلى واحد أو ثلاثة. إذا قلنا بثلاثة يعني لا بد أن نأمر الإيمان، يأمر بعض المسلمين أن يخرجوا على نحو الوجوب. إذا قلنا على نحو الوجوب يكون واجب كفائي، بحيث إذا لم يخرج الجميع، إذا لم يخرج مثلا ثلاثة خرج واحد، يلزم أنه اثنين من المؤمنين يكونون مذنبين مأتومين، لأنه هذا واجب كفائي. أما إذا قلنا أنه الواجب واحد، لا، إذا خرج واحد يصفر عن البقية على نحو الوجوب الكفائي. المسألة مهمة، لذلك تنازع فيه. فإن أقل الجامع فيما دل عليه الضمير ثلاثة، وليتحقق بهم الإنذار، يعني بالثلاثة يتحقق الإنذار، طبعا لا الواحد أيضا يتحقق الإنذار. وقيل والقائل الشيخ في الخلاف عشرة تبعا للحسن البصري، ووجهه غير واضح. دليل الثالث لأنه يتحقق منهم الإنذار. وقيل وقال الشيخ الخلاف عشرة ووجهه غير واضح، وربما الوجه ما ذكرته عبارة على أنه أكثر قلة الجمع عشرة. والأجود الرجوع إلى العور، ماذا يقول العور في هذه المسألة؟ والأجود الرجوع إلى العور، ولعل دلالته على الثلاثة فصاعدا أقوى، يعني أقل الجمع ثلاثة فصاعدا. وهذا المعنى أيضا ورد عند الأعلام من المعاصرين، مثلا السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 466، ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليستمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، والأحوط والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة وأكثر. إذا من الاحتياط للسيد الإمام أنه ثلاثة فما الصوت، وينبغي أن يكون الحجاب صغارا، بل هو الأحوط، ولا يجوز بما لا يصب عليه الحجر كالحصى، على أن نقول هذا المعنى، ولا بصفة كبيرة تقصد بواحد أو اثنين. السيد الخوي صفحة 221 يقول ينبغي إعلام الناس بحضور إقامة الحد، يدل على ذلك فعل أمير المؤمنين، بل الظاهر وجود حضور طائفة لإقامة ما عليه الحاج كما عليه الجماعة لظاهر الآية، والمراد بالطائفة الواحد وما زال. إذا ذهب إلى القول الأول على أن المراد من الطائفة الواحد. السيد الإمام يقول ثلاثة فما زال، والسيد يقول السيد يقول واحد وما زال. جهة الاختلاف كما علمتم من خلال الاختلاف في تعيين الطائفة لغة وعرفا. يقول والأجود الرجوع إلى العرض خلاص لا يقول إلا ثلاثة، ليس الواحد طائفة. العرف لا يقول إلا ثلاثة. من يقول؟ العرف احنا عرفنا في قريتنا ربما يقول الطائفة انت كذلك تقول ربما العرف يقول لا. العرف لا يفد قولي هو الكلام، مو اقول الاجل رأيك، نحن لا نقلد شيء ثاني. وينتظر أنتم من المستعدين إن شاء الله في المستقبل بما سيقول، يعني فعليه لابد أن تستعدوا في المسألة. وينبغي على نحو الاستحباب كون الحجارة صغارا. لماذا؟ لئلا يسرع تلفه، يسرع على صيغة معلوم، لئلا يسرع تلفه بالكبار، إذا أضربناه بالحجارة الكبيرة يتلف رأسا سريعا يتلف. وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر، نقول بالحجارة الصغار لا يعني أنه لا يضرب بالحجارة الصغار، لا يعني أنه يضرب بالحصى، لا يضرب بالحجارة، ولكن لا كبيرة كل الكبر ولا صغيرة، بل دين مثلا لا يحصى. لماذا؟ لئلا يمنع تعذيبه أيضا، يعني عندما نقول لئلا يسرع تلفه نقول لئلا يطول تعذيبه أيضا، لئلا يطول تعذيبه لا يضرب بالحصى، ولئلا يسرع تلفه لا يضرب بالحجارة الكبار بل يضرب بالحجارة الوسطى. وقيل لا يرجم من لله في قبلي حد، هذه مسألة مهمة طرح لا يرجم عفوا، وقيل لا يرجم من لله في قبلي حد، لله عاد يرجى الانتباه. بالنسبة إلى إقامة الحد بعدما قلنا بالحضور، حضر طائفة من المؤمنين ثلاثة طمازات، يا ترى يجوز رمي المؤمنين بالنسبة إلى المرجوم والمرجومة مطلقا سواء كان عليهم حد أو لم يكن عليهم حد؟ ذهب بعض الفقهاء إلى هذا المعنى على أنه مطلق الحضور له حق الرمي، ومنهم من قال بالتفصيل على أنه لو كان عليه حد مثل هذا الحد المرجوم والمرجومة، يعني لو كان فيما بينه وبين الله، لو كان فيما بينه وبين الله عليه حد الزنا فإنه لا يحد لا يرجم. أما إذا لم يكن عليه حد مثل هذا الحد بل عليه حدود أخرى، مثلا شارب الخمر فيما بينه وبين الله، لا يعلم هذا المعنى إلا الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان عليه حد غير هذا الحد فإنه يجوز له الرجم. فإذا بعض الفقهاء كما هو المشهور هذا المعنى القول بالتفصيل بين من له عليه حد مثل هذا الحد الذي حد المرجوم، يعني عليه حد الزنا فيما بينه وبين الله، وبين أنه عليه حد ولكن ليس بمثل هذا الحد. ومنهم من ذهب إلى أنه لو تاب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لو تاب والله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده وقد وعد بذلك ولا يخلف الميعاد، ومن باب اللغ نقول يجب على الله أن يقبل التوبة لأنه وعدنا بذلك، ولأن من لا يقبل التوبة يكون عاجز أو يكون جاهل، والله منزه عن الجهل منزه عن العاجز كما في علم الكلام، فيجب من باب اللغ، اللغ من أصول العدلية تقريبا أو حقيقة تحقيقا من أصول العدلية قاعدة اللغة لله سبحانه وتعالى، أنه من باب اللغة يعني ما يقرب العابد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، من باب اللغة يجب على الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبة العباد لما جاء في الآيات الشريفة، ولهذا الدليل العقلي على أنه من لبل يلزم أن يخلف الميعاد، ومن أخلف الميعاد إما لعجز أو لجهل والله سبحانه وتعالى منزه عن العجز والجهل. فمن هذا الباب نقول لابد على الله سبحانه وتعالى أن يقبل التوبة من باب اللوطف. فعند ابن لو تاب الحضور، لو تاب إلى الله واستغفر ولو في نفس الجلسة، ولو في نفس عملية الرد، لو استغفر ورجع إلى الله فإنه تقبل توبته، لا يجوز أن يرجع سواء كان تاب من الحد الذي الآن في صدد إجرائه أو مطلق الحدود يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من حدود أخرى غير على الحد الذي الآن في مقام إجرائه. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. وقيل لا يرجم من لله في قبله حد، يعني يكون عليه حد عبد الله سبحانه وتعالى الذي الحد الأكبر أو الحد الأصغر، كما ورد في الروايات أنه الراجم هو الحد الأكبر والجلد هو الحد الأصغر، حد الله الأكبر. فإذا كان على حد الله الأكبر أو حد الله الأصغر لا يرجم. لماذا؟ للنهي عنه، لأنه ورد النهي في الروايات. وهل هو النهي نهي تحريمي على نحو التحريم كما هو الظاهر، أو النهي نهي تنزيهي فيلزم حمله على الكراهة؟ وقع اختلاف، منهم من قال بأنه النهي تحريمي، ومنهم من قال بأن النهي نهي تنزيهي. للنهي عامل وهل هو للتحريم أو الكراهة؟ من قالت عن التحريم نقول بالكاهة يعني أنه ما تنزيهي، ومن دلالة ظاهر أنه على التحريم نقول بالتحريم. وظاهر العبارة عندما قال وقيلة فلا يدل على تمريض القول، يعني يدل على أنه قول ضعيف، بمعنى أنه لا شك أن المصنف يذهب إلى الكراهة، لأن الكراهة مما هو مسلم عند جميع الفقهاء، إنما الكلام في التحريم أنه هل على نحو التحريم أو لا، فالمصنف قال قيل أنه التحريم، قيل أنه التحريم يدل على أن هذا القول قول مريض وضعيف، وإنما يذهب إلى الكراهة كبقية الفقهاء. وظاهر العبارة من المصنف كون القول المحكي على وجه التحريم، وكون المحكي يعني محكي القول لا يجب من لله في تبريحات على أنه لا يجب نهيا تحريميا، لحكايته قولا قال قيلا هذا مؤذنا بتمريضه، يعني يشعر ويؤذن ويعلن على أن هذا القول قول مريض قول ضعيف، فإنما نقول بالكراهة لا بالتحريم، إذ لا يتجه توقفه في الكراهة، إذ لا يصح أن نقول أن المصنف يتوقف في الكراهة، الكراهة مما هو مسلم فيه على أنه ما نحن فيه يكره من عليه الحادث، كما يقول به السيد الخوي أيضا على أنه يكره من عليه الحادث أن يقيم الحادث مطلقا على شيء مسلم، فالمنهى توقف في الكراهة كما توقفه في التحريم، فقال قيلة يعني يشعر على أنه هذا القول ضعيف عندي لا أقول بهذا القول. وهل يختص الحكم بالحد الذي أقيم على المحدود أو مطلق الحد؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، إطلاق العبارة من المصنف وغيرها من الروايات مثلا يدل على الثاني أنه مطلق الحد، وحتى نذكر عن أحدهما عليهما السلام عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق المجلد 18 صفحة 342 عن أحدهما عليهم السلام قال أتى أمير المؤمنين أو أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اغدوا غدا علي متمثلين، يعني تعالوا صباحا لكن متلثمين عليكم لسام حتى لا يعرف، حتى ورد في الرواية أنه يأتي غسوة يعني قبل الصباح قبل أن يجفر الصبح قبل أن يجفر الصبح يأتينا حتى لا يرون بعضهم بعضا. وعندما قال الإمام من عليه الحد لا يحد، يقول كثير من الناس ذهبوا إلى الآن لم يعرفوا من هؤلاء الناس الذين كانوا حضروا للفارق لإجراء الحد، فأقر على نفسي بالفجور بالزنا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه أغدوا غدا علي متلثمين، فغدوا عليه متلثمين، فقال لهم من فعل مثل فعله، من فعل مثل فعله يدل على المثلية وأن يكون من الصنف، من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف، هذا تدل على الأول، يعني هذه الحسنة تدل على القول الأول. وفي آخر عنه عليه السلام القدر الآخر أيضا المجلد 18 صفحة 341 في رجم إمرأة أنه نادى بأعلى صوته، جعل سبابته في أذنه ونادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إليه بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، يعني إذا كان عليه الحد لا يقيم الحد، فمن كان لله لا يقيم الحد على نحو النفي لا على نحو النهي، لكن النهي بمنزلة النهي، يعني هذا النهي الذي يدل على النهي دلالة أقوى، لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليه الحد. فضل هذا الفضل هذا الرواية يدل بإطلاقه على الثاني بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، هذا معنى مطلق سواء كان من هذا الحد الذي الآن بفضل إجراءه أو مطلق الحدود، فصدر الرواية يدل على الإطلاق. وآخر الرواية آخر الخبر فمن كان لله عليه حد مثل ما عليه المثلية، آخر الخبر يحتملهما، يحتمل مطلق الحد أو يحتمل الحد المقصود حد الذي نكون بفضل إجراءه يعني المثلية، وهو على الأول أدل، هذه العبارة الأخيرة على الأول أدل، يعني نقول المراد الإطلاق أو المراد وهو الحد مثل الحد على المجرين أدل بل صريحا فيه كما عند الشارع على أنه المراد المثلية لا مطلق الحد، لأن ظاهر المماثلة إنما يقال فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها، ظاهر المماثلة اتحادهما سنتين من حيث السن يكون واحد، لكن مع احتمال إرادة ما هو أعم من هذا السن، يعني ما يكون مشترك في العقوبة، مشترك في العقوبة الحد شرب الخمر والزنا كلاهما مشتركان أنه عقوبة للجانب، عقوبة للجانب، فإذا ربما يراد المثلية والاتحاد السلبي، وربما يراد ما هو عام مع احتمال إرادة ما هو عام، فإن مطلق الحدود مماثلة في أصل العقوبة، يعني كل الحدود تتماثل، فالمماثل المماثل الأعام لا المماثل الأخص، مماثل الأخص عبارة عن أنه لو كان عليه مثل هذا الراجل، لو كان عليه الزنا مثلا فإنه لا يرجم، أما المماثل الأعام يعني من كان عليه مطلق الحد يتماثل في هذا الحد لأنه عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فيكون المماثلة بالمعنى الأعم، ربما يراد هذا المعنى، فإن مطلق الحدود مماثلة في أصل العقوبة، يعني كلها تشترك أنها عقوبة على الجناب، لهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره، أنه إذا حصلت التوبة فإنه يجوز، أما إذا لم تحصل التوبة لا يجوز، ظاهر الأخبار والفتوى ذلك، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله منه باعتبار ما تاب الفاعل عنه، ولو حين الراني والرجل إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يسقط عن الحد، طبعا هذه المسألة خلافية لأنه قيل يسقط الحد في الآخرة، أما في الدنيا فهو حق الشريعة، وحق الشريعة لا تسقط حتى لو تاب عند الثبوت، إذا ثبت لا يسقط حتى لو تاب كما مر هذا المعنى، فلذا لأنه لأن ما تاب عن الفاعل سقط حق الله منه سقط عنه في الآخرة لا في الدنيا. فيما بينه وبين الله إذا تاب، إذا تاب فإنه يجوز له أن يرمي، وإلا يرجع إلى داره مرة ثانية، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله منه بناء على وجود، بناء على وجود قبول التوبة، بناء على وجود قبول التوبة من باب اللغة، لأنه يجب على الله سبحانه وتعالى، كلمة وجود إشارة إلى بحث مهم في علم الكلام وبحث اللغة، على أنه يجب على الله لطفا أن يقبل توبة العباد، لأنه ذكر هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، سورة التوبة الآية 104، فلا بد أن يقبل التوبة، لأنه لو لم يقبل لأخلف الميعاد وقلت الواحد إما عن عزم أو جهل وكلاهما على الله مستحيل، بناء على وجود قبول التوبة فلم يدخل الله عليه حد، من هذا الباب نقول لا حد عليه. ويظهر من الخبر الثاني عدم الفارق أنه تاب أو لم يتب، لأنه قال في آخره فانصرف الناس، يعني جميع الناس ذهبوا ما قال أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، ومن البعيد جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم، إذن يستبعد أنه لم يتوب آنذاك من جميع الذنوب التي عليهم مثلا، فبهذه يدل على أنه مطلقا سواء تابوا أو لم يتوبوا فليذنبوا إذا كان عليهم، فلم يبقى إلا المعصومين، فلم يبقى إلا المعصومين، وهم عبارة عن الأمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، فلن يكون جميع أصحابه، ومن البعيد جدا أن يكون جميع أصحابه لم جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت، إلا أن في طريق الخبر بعضا. وإذا فرغ من رجمه، طبعا هنا أيضا روايات في هذا الباب وأقوال العلماء في هذا الباب، ما في مجال الآن أقرأ لكم، بس أذكر لكم صفحة بالنسبة إلى يجوز قطع الرجم من عليه حد، السيد الثوري المجلد الأول صفحة 222، يقول هل يجوز قطع الرجم من كان عليه حد من حدود الله أم لا، وجهان المشهور هو الأول على كراهته، ولكن الأقرب هو الثاني أنه لا يجوز، ولا وذلك لعدة روايات يذكرها عليكم بالمراجعة. أما أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله، الوسائل المجلد 18 صفحة 341، التحرير المجلد 2 صفحة 467، يقول السيد والأحوط أن لا يقيم عليه الحد، والأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حاد، سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ولو تابع عنه بينه وبين الله جاز إقامته يذهب إلى الجواز بالتوبة. وإن كان الأقوى التراها مطلقا سواء تاب أو لن يترك. ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو بالبينة. فرع. وإذا فرغ من رجمه الآن رجم بعد الدفن وبعد الرجم رجم ماذا نعمل؟ وإذا فرغ من رجمه لموته دفن إن كانت صلي عليه، يعني إذا صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا يدفن، أو بعد غسله وتكفينه ميتان يدفن، أو بالتفريق مثلا يأمر الإمام أن يغتسل أولا ويحنث بتحنيث الميت كما ورد الرواية، ثم بعد ذلك يكفن ثم يرجم وبعد الرجم يصلى عليه، أو لا يغتسل ويرجم ثم يكفن ثم يصلى عليه بنحو التفريق. وإلا يكون ذلك إذا لم يكن هذا المعنى جهز بالغسل والتكفين والصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه فهو مسلم، بحيث الرواية يقول لو قسمت توبته على 700 نفر تقبل توبة 700، يعني توبة قوية جدا بمنزلة توبة 700 نفر. وإلا يكون ذلك جهز بالغسل والتكفين والصلاة ثم دفن. والذي دلت عليه الأخبار والفتوى عند الفقهاء أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يستجئ به بعد ويستجئ بهذا الاغتسال والتكفين بعد الراجل. أما الصلاة فيكون بعد الموت، لأنه حين الحياة لا يجوز صلاة الميت. ولو لم يغتسل غسل بعد الراجل وقفل وصلي عليه، والعبارة قصدهم خلاف ذلك أو تقصر عن المقصود منها من هذا المعنى. عبارة المكلف ربما تقصر عن هذا المعنى، ولكن مراده هو هذا المعنى أنه يقتل ويكفن ثم يصلى. نعم يقول جائز بالنسبة للدم، هل يصل لك هذه الرواية أو بهذه الفتوى عن السيد الإمام صفحة المجلد الثاني صفحة 467. إذا أريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم ماء الكافور ثم القراح ثم يكفن كتكفين الميت، يلبس جميع قطعه ويحمد قبل قتله تحميط الميت ثم يلزم فيصلى عليه ويستن بلا تكفير في قبول المسلمين، ولا يلزم غسل الدم في كفنه. هذا الجواب، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ولو احدث قبل القتل. ربما مثلا يجد القتل صعوبة القتل يكون على وقت القتل فيحدث كي يفر مثلا لكي يذهب الى الاغتسال ربما ويفر. السيد يقول ولو احدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ونية الغسل من المأمور والأحوط نية الآمر أيضا، يعني الحاكم أيضا ينوي الغسل ولو لم يغتسل ولكن ينوي الغسل بدلا عن المأمور كما ينوي المأمور. طبعا هل يفرق بين ما حصلت التوبة من موجبات الحدود بأن تاب إلى الله من ذنوبه ومعاصيه فيجوز له الرجم وبين غير التائب؟ ظاهر الأخبار والفتوى عند الفقهاء ذلك، أي ظاهر الأخبار يدل على ذلك. ماكو مجال أنقل لكم عبارة العلماء، ندع ذلك إلى غد إن شاء الله. وأما القسم الثالث بالنسبة إلى أقسام الحد، أقسام الحد كان عبارة عن ثمانية. أولا عبارة عن القاتل بالسيف، ثانيا عبارة عن الراجل بالمحسن والمحسنة، وثالثا الجلد خاصة وهو عبارة عن 100 صوت، ويأتي ذلك الصوت ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.